الإخوة جزاهم الله خيرا أبدوا إهمالا أو عدم اهتمام، لا أقول يعني لا نبالغ ونقول عدم اهتمام، وكل انتظر إلى آخر يوم أو آخر لحظة ويعني أن يرسل هذا الملف، مع أن من الناس من أرسله في اليوم الثاني بعد الدرس، في اليوم الثاني بعد الدرس أرسلوه وناقشت بعضهم فيه، فجزاهم الله خيرا وجزاكم أنتم أيضا خير الجزاء. بعض الناس نعم بعض الناس يعني ينتظر إلى اللحظة الأخيرة أو اليوم الأخير أو غير ذلك، و طيب الإشكال يا إخوان، الإشكال أن الأخت تقول يا شيخ نحن نبحث طول الأسبوع. طيب أنا الآن لم يصلني من أحد منكم أي شيء، اللهم إلا من أم عبد الله أرسلته عن طريق البريد الإلكتروني ولم ترسله عن طريق المعهد، وهذا منذ نصف ساعة أو ساعة ونص. نعم أنا أفهم هذا، ولكن لو نفترض أن هذا الكلام أن الجميع أرسله اليوم قبل الظهر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب، طيب لو أن معنا 10 تدريبات كيف سأقف أنا؟ لا إله إلا الله، أنا لا يا أخواني ممنوع الكتاب ما أحد يكتب شيء، لأن لو كل واحد يكتب أنا لا أستطيع أن أرد على كل واحد، أنا مش بتكلم كلام شخصي، أنا بتكلم كلام عام، أنا أقول أننا لا نستطيع أن نقف على الأخطاء أو الإيجابيات التي في الملف، ملف مثلا فيه 10 ورقات أو 5 ورقات، لو مثلا 10 أرسلوه أو 8 5 يبقى تقريبا ب40 ورقة، لابد أن أنا أقف على كل خطأ، أنا براجع ورقه، الأخ يقول مثلا وقفت عليه، كان كتب مثلا الأخت وقفت عليه في مسند الحميدي في رقم كذا، أنا برجع لمسند الحميدي وأشوف الإسناد من أوله لآخره هل هو ده موجود ولا لا، خلاص أنا بعمل كده، وأحيانا بستشف إن اللي قدامي ده مستحيل يكون كلام الأخ أو الأخت كذاب بإيديه، يعني ده أنا مستحيل، لأن في خطأ هو الخطأ اللي موجود في بعض الموسوعات، خلاص نفس الخطأ هو موجود بنفسه، عندي أدلة يعني أنا عندي أدلة، ولكن لا أنا لا أريد يعني مواجهة أحد بما يكره يعني، ولكن أحيانا في التدريب أنا ممكن أقول لك في التدريب أخطأت، ليه أنت جبت من كذا كذا وسبت كذا، أما مثل هذه الأمور هذه طبعا كل واحد يقول أنا بيني وربنا سبحانه وتعالى ويرقب ربه سبحانه وتعالى، فصعب ان انا اجي اكذبه يعني اقول لا انت نائل، والخطأ موجود نفس الخطأ بالكتابة ماشي، فالشاهد ان انا كيف اقف على الاخطاء والايجابيات التي في الملف حتى ابلغها للاخوة، دلوقتي الاخت يكون مثلا ارسلته من ساعتين، طيب انت ساعتين والاخت كان من ساعتين وهي الى اخره في حوالي 7-8 ارسلوا، انا كيف اتعامل معهم؟ يبقى ناقش ملف واحد فقط، طب الثاني يقول لك اشمعنى انا وهكذا، ولا اعملها بالترتيب اللي يجي الاول هو اللي ناقش الاول، يا اخوان التدريب هذا انتم كما قلت لكم انتم في البدايه لا بد ان يكون في خطا، فاجعل ضغط الوقت افضل من طول الوقت، يعني انت هزات كل يوم نص ساعه في الاسبوع بثلاث ساعات بست ايام يعني بثلاث ساعات، لا ده انا ذاكر كل يوم ساعه ونص في اربع ايام اخلصهم او في ثلاث ايام اخلصهم، ليه؟ لان يكون عندي وقت، الوقت الزياده ده اقدر اعدل فيه، اقدر اعمل كذا، ابعته بدري، ابعته قبلها بيومين ولا حاجه، ربما يصل للشيخ ولا للاخ المتابع ويقدر يتابع الدرس، يتابع شو الاخطاء، انما بهذه الطريقه طيب انا كيف انا اتعامل انا مع الملف لسه وصلني يعني منذ نص ساعه ماشي، والأخ يقول شيخنا أبو حفص يقول إنه أختي أرسلته امبارح، طيب جزاه الله خير، والأخ الثاني تقول أرسلته من ساعتين أو قبل الوقت من ساعتين، أن يتسنى لي أن أتابع هذه الملفات. إذا لابد من، يعني أنا قلت آخر موعد يعني لما يكون ملف واحد أختي مثلا لم ترسله إلا في هذا الوقت ماشي، لا أختي واحدة، إنما لم يصلني شيء. أنا أتكلم عن المسجل في المعهد، إخوة خارج النطاق خالص وبيبعتوه جزاهم الله خير، بعتوه عن طريق البريد أو عن طريق المعهد والإيميل، خارج المعهد غير مسجلين في المعهد، غير مسجلين. أما المسجل فأنا لا أقبل من المسجل في المعهد إلا عن طريق المعهد، يبعتوه عن طريق المعهد في إيميلين في المعهد، من الأخوة ومن الأخوات، ما فيش مشكلة فيه. فأنا يعني أتمنى من الله عز وجل يعني أن ييسر أمركم ويوفقكم جميعا ويحفظكم ويسدد خطاكم، يعني أنا أدعو لكم بهذا الدعاء. يعني ما هو أنا مش عايز أحددها أنا نعم يعني أنا أقل حاجة مثلا أقل، يعني اللي يقدر يخلصه ثاني يوم ماشي، اللي خلصها ثالث يوم، ربع يوم، خامس يوم، ما فيش مشكلة، عشان يبقى في مساحة اللي أنا بالنسبة لي أنا راجع ملف بتاعك. أنا على عليا أنا ممكن أتكلم في المادة اللي أنا جاي أتكلم فيها النهاردة في علم الرجال، أتكلم عن الرواة خلاص، ماليش دعوة بقى بالملفات التانية. أنا هناقش كله، أنا ودي إن أنا أناقش كل الملفات، أنا عايز أتكلم في الملفات كلها، لأن دول هيطلعوا لها درسنا تخريج، لا أنت وقعت عند الخطأ الفلاني وكذا وكذا وكذا، تقييم للخطأ أو للأشياء التي أصاب فيها التي أخطأ فيها. خلاص فإحنا محتاجين يعني شوية همة، لأن والله الأمر مش يعني كما تظنون، يعني الأمر مش سهل بالطريقة دي، أن أنا خلاص بدأ أفتح كتاب وأعمل كذا خلاص هو أدار تخريج، لا، إحنا لسه في خط قدامنا طويل شوية. خلاص، وبالنسبة للطريقة ما أظنش في أنسب من كده، إحنا بنتكلم بطريقة يعني شبه عامية جدا، وقاعدين يعني كأننا قاعدين بنحكي مع بعض يعني. الله المستعان. طيب أنا جاءني ملف سأتناقش فيه وأتكلم فيه إلى أن يصل إلى الأمر يعني. الأخت أم عبد الله أرسلت حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قالت استخدمت كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، استخدمت المجلد الثالث عشر، استخرجت الحديث من طرفه كنسخة مرتبة على طرف الأحاديث، وجدته من حديث في مسند جابر ابن عبد الله، في مسند جابر ابن عبد الله. نعم أحسنت على أبو حفص، أحسنت على الأخت تقول أن الحديث في مسند جابر رواه حرف الميم، أو حديث رقم كذا رمز الميم، ماشي. ثم قالت وجدته أيضا في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص في رمز خاء ودال وسين حديث كذا، ثم في مسند أبي هريرة بالطريق أو برموز التاء والسين. تخريج الكتب التي أحالتني عليها التحفة، أولا حديث مسلم. طيب نفس الباب، هذا خطأ. الأخت تفتح الملف الآن، تفتح الملف الآن، هي الأول تتكلم، الأخت تتكلمت عن وجدة الحديث في مسند جابر ومسند عبد الله بن عمرو بن العاص ومسند أبي هريرة، خلاص بثلاث مسانيد. الأخت تعلم ان هي انتبه معايا، تكتب واحد او كده، عشان مش لا اريد كلام مرة ثانية. يبقى الاخت كتبت او استخرجت الحديث من تحفة الاشواق برواية جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة. ماشي، هذا جيد، والافضل ان احنا نعتني بواحد فقط، ولكن نتوسع في تخريجه هو، تخريج الايه الراوي الصحابي واحد. يعني لو مثلا توسع في ترجمة في تخريج حديث جابر او ابي هريرة او عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب بدأت تكتب، قالت تخريج الكتب التي احلتنا عليها التحفة. اولا حديث رقم كذا، حديث المسلم من سام المسلمون من لسانه ويدي، رواه ميم يعني مسلم، وذكرت الاسمين، حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن ابي عاصم قال كذا الى اخره عن جابر. ايضا وجدته في كتاب الايمان في نفس الباب رقم كذا، هذا الاسناد، هذا الاسناد اخره عبد الله ابن عمرو بن العاص، خلاص. وهذا خطا، احنا طالما هتمشي بترتيب الترتيب الايه اللي انتوا ذكرتوه ده، خلصوا حديث جابر الاول، حديث جابر خلاص تقفلوا خط، انما ايه كلمه وجدته ايضا ده يبقى ده كده حاجه ثانيه، اسناد ثاني. انا اخلص حديث جابر اولا، بمعنى بص يا اخوانا، الاخت عملت ايه؟ قالت موجود بمسند جابر ومسند عبد الله بن عمرو بن العاص ومسند ابي هريره، ماشي؟ بعد كده بدات تخرج، قالت طيب الكتب اللي حالتنا عليها تحفه الاشراف اولها كتاب صحيح مسلم، ذكر صحيح مسلم ممتاز. بعد صحيح مسلم راح ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ملوش علاقه خالص باللي احنا معاه. لا ده انا ابدا اجيب كل من خرج حديث جابر الاول. انا عاوز نبدا هنعيد الامر ثاني من جديد في التخريج. الان عندكم الحديث، هذا الحديث مروي من ثلاثه رواه من الصحابه. نعمل ايه؟ نعمل ملف خاص بحديث جابر بن عبد الله. نمره 2 ملف خاص بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نمرة 3 ملف خاص بحديث ابي هريرة. خلاص؟ اللي معايا يكتب واحد، اللي معايا في اللي فاهم هذا الجزء الجملة يكتب واحد. طيب احسن، يبقى هذه الطريقة كلمة كل صحابي في ملف، في حالة لابد ان ينتبه، في حالة اذا طلب منك تخريج كل رواة من الاعلى، يعني كل الصحابة. يعني لو انا قلت لك خرج لي هذا المتن من كل الصحابة، كل الصحابة، جابر، عائشة، ابو هريرة، ابو ذر، اي حد من الصحابة، في هذه الحالة تجعل لكل واحد من الصحابة ملفا خاص، ملف خاص كده، افعل هذا ملف تكست او ملف ورق تكتب على ايدك او في ملف ورد ايا كان، اكتب بقى اولها حديث جابر. جبت منين حديث جابر؟ جبت نمره 1 من تحفه الاشراف، نمره 2 رحت المسند الجامع، نمره 3 رحت نصب الرايه، نمره 4 رحت تلخيص الحديث، نمره 5 جبت من كذا كذا كذا كذا الى اخره. خلاص؟ الطريقه الاولى ان تجعل كل صحابي في ملف. طيب لما اجي اقول لك هات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، انا حددت اسم الصحابي واسم مين؟ والمتن. ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هتخرج هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا الصحابي، خلاص؟ وبعد كده بعد ما تخلص خالص ممكن تقول إيه؟ والحديث رواه فلان وفلان، يبقى دي زيادة. زيادة. من الأصل تتخرج الإيه؟ الحديث اللي أنت مطلوب منك. خلاص؟ حديث. هنتكلم عن حديث مثلا جابر، الاخت مثلا خلطت في التخريج، جابت حديث جابر على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بعد كده قالت انا رويته. لا، انت كل ما بتلاقي ده انا ممكن اسميه هامش او كناشه، يعني حاجه كده بتجمع فيها كلها الاحاديث كلها، ده جيد خلاص. ولكن الافضل ان دي كناشه دي ابدا ارتبها رقيه، اجيب ايه مسند مسند عبد الله بن عمرو بن العاص الأخت كتبت فجدته أيضا في مسند كذا وبدأت تتكلم على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. خلاص إذا ده أول خطأ أن أدخلت حديث أبي موسى ماشي مع حديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص مع حديث جابر مع حديث أبي هريرة. خلاص ده خطأ يبقى لابد أن كله يفصل عن بعضه. طب الأخت يقول البخاري في حديث كذا نفس الخطأ البخاري جاب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثم بعد ذلك حديث أبي موسى ثم بعد ذلك دخل على سنن أبي داود طيب بعد كده سنن النسائي من أبي هريرة. أنا الوقت هذا يعني طبعا عشان تلسه في البداية فاحنا هنتغاضى عن هذا كله خطأ يعني ما يصلح هذا يسمى كناشة يعني هذا ما يصلح أن يكون ده التدريب لو تدريب بخطأ نمشي واحدة واحدة نقول خطأ أين الخطأ الخطأ أن الأخت ذكرت البخاري بحديثين حديث أبي موسى وحديث مين عبد الله بن عمرو دخل على سنة أبي داود ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سنة النسائي جابت رواية أبي هريرة طب ما علاقة أبي هريرة بعبد الله بن عمرو بن العاص خلاص رجعت ثاني قالت لا ده أنا لقيته في النسائي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص خلاص طيب وبعد كده جابت مسند أبي سنة النسائي من رواية أبي موسى الترمذي نفس النظام جابت أبي هريرة وجابت أبي موسى فهذا كله خطأ خطأ في فنيا وأيضا يدخل في العلميا يعني إيه علميا يعني لما أقول هذا الإنسان ده وأنا جالي هذا الكلام أقول هذا الإنسان لم يدرس علم التخريج أو لم يدرس كيف يخرج حديثا ثم ذكر في الأخت أنها كتبت وجدته في حديث في كتاب المعجم الكبير والطبراني الجزء الأول. طيب هو في سؤال للأخت أم عبد الله أنتوا كيف وصلتم إلى كتاب معجم الطبراني فتحتوا إيه الكتاب اللي أنتوا فتحتوه عشان تفتحوا معجم الطبراني رحتوا بالمعجم مباشرة على ايه على من على المعاجم الثلاثة على المسانيد الثلاثة ايوه نعم فتحتم الكتاب على اي مسند لكن مسند جابر ومسند أبي هريرة ومسند أبي موسى ومسند عبد الله بن عمرو بن العاص طيب هو هذا الحديث أنا هذا الحديث أنتم ذكرتم أنكم وجدتموه من حديث بلال بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي طيب لماذا لم تأتوا به من مسند أبي موسى إن هو موجود في مسند أبي موسى موجود في المعجم الأوسط موجود في المعجم الصغير ها يبقى إذا أنتم فاتكم بتبسطه كده على على على السريع. هذا خطأ. انت بتعملوا ايه؟ انت عندكم ثلاث مسانيد. مثل عبد الله بن عمرو بن العاص خلينا نبدا ننتبه. ننتبه الاخت وقعت في اي خطأ. ان هي جابت حديث خارج نطاق الخدمة. ليس لها علاقة باللي احنا بنتكلم فيه. بمعنى احنا الاخت خرجت الحديث من ثلاث مسانيد الاول. جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي موسى وابي هريرة. خلاص يبقى كده صاحب التحفة اعطاكم او انتم خرجتموه بطريقة ايه عرفت اسم الصحابي. عرفت اسم الصحابي. طب انت عرفت اسم الصحابي ليه ما رحتش على طول لمسلم الصحابي الاول؟ انت عرفت اسم الصحابي جابر ليه ما رحتش مسلم جابر؟ ليه ما رحناش مسلم ابي موسى؟ ليه ما رحناش مسلم ابي هريرة؟ فهذا خطأ في جيب اسناد زيادة اللي هو الحارس. هذا خطأ. خطأ في ايه؟ في انت مفروض نقفل الاسم الصحابي. نقول ان الحديث ده رواه جابر عند فلان وعند فلان وعند فلان وعند فلان. الحديث ده موجود فين؟ في الكتب الفلانية. انما المسألة مش مسألة ان انا ابحث يعني ايه افتح كتاب وخلاص. لا. اول ما تلاقي كلمة المسلم من سلمة مش هي دي اللي ايه؟ مش هي دي اللي احنا بندور عليها. عاوزين وجود الحديث في الكتب. اطلعه زي مسند احمد عن طريق كذا. انا لا عاوز تخش الطريق بعد تخش الايه تجيب الحديث ده بالنسبه مثلا ايه لهذه الطريقه. خلاص انما مش انا عندي رص الكتب وادور فيها يعني ايه بترتيب من عندي وكده. لا مش باي ترتيب بس لا المشكله لا يفوتك لا يفوت الطالب او الباحث الحديث لا يفوتك ان هو يكون موجود فين في مسند جابر او مسند كذا او مسند كذا. يبقى تقفل الاول المطلوب منك والزيادة دي بنركنها على جنب. خلاص. طيب الاخت تقول بحثت في مسند الطيالسي فلم اجده. طيب مسند الطيالسي بحثتم هل بحثتم في مسند الطيالسي في مسند ابي هريره وفي مسند ابي موسى وفي مسند عبد الله بن عمرو؟ ها هل بحثتم في هذه المسانيد الثلاثه؟ ما في اجابه. الاخت هل بحثتم في المسانيد الثلاثه داخل مسند الطيالسي؟ ما شاء الله انا قرأت المسند يعني اربعة مجلد ما شاء الله. طيب المسند الحميدي من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ومسند احمد من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. استخدمت الكتاب مسند الجامع الجزء الرابع مسند جابر كتاب الحج نفس الاشكال. وبحثت ايضا في كتاب مسند الجامع مسند عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي. بحثت في نصب الرايه فلم اجده. بحثت في الرايه الغريبه فلم اجده. طيب يعني هذه الكتب لم تجدوا الحديث فيه اللي هو مسند نصب الرايه. نصب الراية وتلخيص الحديث. طيب خلي الاخر الوقت. بحثت في كتاب المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي في مادة سلمة الجزء الثاني وجدته وصف كذا يقول خاء وميم وكذا وكذا الى اخره. بحثت في مسند احمد في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. انا خلاص خلصنا لهم. احنا قلنا الكلام ده انا قلت كنت قبل ذلك ان الكلام ده لا يعاد. لا يا عادة احنا مش كل بقى ما واحد يدينا مصدر اكرره لا خلاص. طيب الدارمي من حديث جابر وصول اطراف الحديث وجدته في كتاب كذا اعطاني كذا وجدته كذا واعطاني كذا بحثت في كتاب تدريب الراوي في شرح تحرير النواوي وجدت الحديث كذا والمشهور كذا. طيب وفي سؤال هل تدريب الراوي هل تدريب الراوي من كتب التخريج؟ الاخوة الموجودة تجاوب كتاب تدريب الراوي من كتب التخريج؟ طيب ليه احنا بحثنا كتب التخريج في كتاب تدريب الراوي؟ ماشي وهذا خطأ لابد ان ننتبه اليه. انا قلت قبل ذلك وقلت لك انت خاصة ان موسوعة اطراف الحديث قد يحيل على كتب ليست من كتب التخريج فلتنتبهوا. طيب الاخت تقول وبحثت في كتاب الجامع الصغير للسيوطي وجدته بكذا. طيب يبقى النتيجة ان الاخت جزاها الله خيرا فتحت او يعني استطاعت ان تستخرج الحديث من كتاب الجامع الصغير خلاص و موسوعة أطراف الحديث وكتاب الآخر المعجم المفهرس وكتاب المسند الجامع وتحفة الأشراف خلاص. دي كتب التخريج التي اعتمدت عليها الأخت جزاها الله خيرا ثم خرجت الحديث من البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي مع اختلاف اسم الصحابي وقلنا ان هذا الاختلاف لابد ان ننتبه له وان لا يمر بعد ذلك مرورا بدون تعليق ان احنا ننتبه. طيب ساتكلم على الايجابيات اللي هي جزاها الله خيرا فتحت كتب اللي هي التخريج الاصليه اللي هي تحفة الاشراف والمسند الجامع والمفهرس معجم المفهرس ومشاهد هذا الحديث والجامع الصغير دي كتب التخريج اللي هي تحيل على كتب خلاص. طيب الكتب التي لم تفتحها واخطأ فيها او جانبها الصافي اننا قلنا ان هناك كتب اخرى لابد ان تذكر خلاص يعني الاخت جاءت بمسند احمد برواية من؟ ها برواية فين الرواية؟ رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب في سؤال هل بحثت في مسند جابر بن عبد الله؟ مسند جابر بن عبد الله في مسند احمد؟ الامر الثاني بقي معك كتاب جامع الاصول مش احنا قلنا الكتاب ده وكتاب تخريج كتاب جامع الاصول نمرة واحد نمرة اثنين هل فتحتم مسند جابر بن عبد الله؟ طيب جامع الاصول ما حملتوش. طيب نرجع تاني مسند احمد طلعتوه من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص هل اخرجتموه؟ هل بحثتم في مسند جابر بن عبد الله؟ الاجابه اين الاجابه؟ هل بحثتم في في مسند أبي هريرة؟ هل بحثتم في مسند أبي موسى؟ هل بحثتم في مسند الحارث كما ذكرتم في مسند الحميدي؟ يعني أربع مسانيد خرجتم حديث من مسند واحد فقط. يبقى هنا الخطأ في عدم تخريج الحديث من مسند عاد أحمد بن حنبل من مسند أبي هريرة أو مسند أبي موسى أو مسند الحارث. خلاص انتم ألزمتم أنفسكم بهذا، انتم قلتوا ايه ويبناه في طفل الشراف من مسند فلان وفلان وفلان، خلاص كملوا الطريق للآخر. إذا الخلاف يفتحوا البخاري طلعوه عشان هو البخاري يعني أو في مسلم موجودين وراء بعض الأحاديث، فمن فع شكة ايه تعدف مسند أحمد، وكذلك في باقي الكتب بقى. إنما أنا يعني هنعدوه على أساس إن ده إيه، ده خطأ ممكن إيه يتغافى عنه. أما الخطأ الذي يعني لابد إن تنتبهوا له أنكم خرجتم، لا والله هو موجود في مسند أبي هريرة. ده رقم حديث مسند، ده رقم مسند أحمد، ماشي؟ ده رقم مسند أحمد، وموجود من حديث معاذ بن أنس، وموجود من حديث عمرو بن عبسة، كتير يعني موجود في حاجات كتير. خلينا في اللي احنا ايه؟ خلينا احنا دلوقتي عارفينه. طيب لكن يا شيخ مقتصر على رواية واحدة للرواية وواحد من الرواية. نعم أحسنت وقت المسابقة، نعم أحسنت. لذلك أنا قلت حاضر، لذلك أنا قلت أننا نجعل لكل صحابي صفحة أو بوصف خاص. أنا بتكلم على حديث، طبعا ده الخطأ اللي في البداية بيتبعه أخطاء بعد ذلك، يعني الخطأ ده مشكلته ما إيه متعلق بأخطاء أخرى. يعني هذا الخطأ اللي هو ايه بتخلي الاحاديث كلها بعضيها. طب انا كيف انا احكم؟ انا هحكم ان هذا خطأ. انما لما يكون رواية ابي هريرة تحفظ الاشراف كذا، جمع الاصول كذا، كذا، ده خلاص كتب تفريج. وكتب بقى اللي هي المسانيد او الكتب اللي هي التي فيها الاحاديث، كتب المصادر، يبقى انا تقول لي بقى البخاري كذا، مسلم كذا، كذا كذا كذا كذا. ليه؟ لأن هذه في الآخر إحنا قلنا قبل ذلك، وطبعاً الأخت يعني جنبها الصلاة في هذا، إن هي أدخلت الأحاديث الرعبية نمرة واحد. نمرة اثنين، بقوا عليها كتب أخرى، فين مسلم البزار؟ فين مثلاً مسلم الحاكم؟ فين سنن البيهقي؟ فين سنن البيهقي؟ فين موطأ مالك؟ أنا ما قلتش الحديث موطأ مالك، أنا ما أعرفش، أنا عاوز، أنا بحثت في موطأ مالك لم أجده. بس إذا أنا كده عرفت أو اتمنت إن أنت فلحت الموطأ مالك، ما يخصني هذا، لسه ما خلصتهوش، ما حملتهوش. هذا إحنا بقالنا يا إخوانا أكثر من شهرين، لو كل يوم بتحملوا ثلاث كتب، ثلاثة في شهرين يعني 120 كتاب. أنا ما طلبتش منكم 120 كتاب، لم أطلب منكم 120 كتاب. أنا قلت لكم على قدر الاستطاعة أي كتاب يقرأ عليكم، مفيش مشكلة، اتحمل المشقة واروح المسجد. المسجد هتلاقوا فيه سنن الكتب الستة، تلاقوا فيه مثلا مسانيد ولا مصارف الحاكم موطأ، يعني هتلاقوا بعض الكتب الستة. يبقى انا اعتمد على الله عز وجل اولا، يعني ربنا سبحانه وتعالى ييسر لينا الانترنت، انزل الملفات او بعض الملفات اللي هي مش موجودة بالمسجد. وانا فيه جماعة من الاثنين، انما انزل ملفات او منزل كتب موجودة في المسجد يبقى تبقى مناش حاجة. واحد يقدر يجيب كتب من زميله مش مشكلة، واحد يقدر ينزل يشتري اسطوانة سي دي او دي دي دي على كل كتب المصورة، يبقى ده غير خير حاجة تنفعه هو. يبقى نرجع تاني عشان لا نتشعب في الكلام، لا نتشعب في الكلام. يبقى الاخت يعني احسنت في ذكر كتب التخريج، بقي عليها كتاب جامع الاصول. انا عايز اعرف ازاي تفتح هي جامع الاصول. يبقى لما تفتح جامع الاصول اعرف انكم ايه عقلكم مشتغل بتقدروا ايه تفتحوا مثلا مثل اي كتب. خلاص في هذا الخطأ او هذا الايه السلبية. الامر الثاني ضعف الكتب، في صحيح ابن خزيمة، في صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، سنن البيهقي، مسند البزار، موطأ مالك، الكتب دي لابد، مسند ابي يعلى، مصنف ابن ابي شيبة، مصنف عبد الرزاق. انا حددت كتبتها عن الفكس مخصوص عشان انا عارف ان بعض نفسي لك ان النت بيفصل عندي، انا ما سمعتش كويس، الصوت بيقطع، ان الصوت الكلام مش مفهوم، الكلام كان بسرعة، كتبتها على التكست، تخريج حديث كذا، لا اله الا الله، تخريج حديث كذا من جميع كتب التخريج. انتم لم تلتزموا بمصادر التخريج ولا كتب التخريج، المصادر اللي هي كتب اللي هي بتحيل على الكتب على الكتب المسندة، يعني فاتكم كثير من الكتب، فاتكم كثير من الكتب ماشي. يعني لابد ان ننتبه الى مثل هذه الصورة. الامر الثاني انتم يعني فتحتم مسند احمد ولم تنتبهوا الى ايه وجود، فلما انتم فتحتوا على نسيبه كل الكلام ده بالنسبه للمسند الواحد فقط، لو مثلا من حديث واحد عايز جابر بن عبد الله، انتم وقعتوا في خطا كذا، خلاص ادخلتم الحديث العظيم، فاتكم اكثر من كتاب في التخريج، فاتكم اكثر من مصدر، فدي اخطاء. وايضا ينطبق على من كان هذا العمل على مسند واحد فقط، لو هذا العمل على مسند عبد الله بن عمرو بن العاص بس فقط سيكون نفس الكلام، نفس الكلام. يبقى الاخت لم تخرج الا كتب الستة وهذا خطأ، يعني اللهم الا كتاب معجم الكبير الطبراني ومسند احمد ومسند الحميدي. فين باقي الكتب؟ سعيد بن خزيمة فين؟ سعيد بن حبان، مصدرك الحاكم، هذه كتب لابد لابد ان افتحها، حتى لو هكتب جنبيها لم اجده مش مشكلة، انا عاوز ان انت ايه تقول لي لم اجد هذا الكتاب، لم اجد هذا الحديث في الكتب. طب في سعيد بن حبان مع انه موجود في سعيد بن حبان، ده رقم في ابن حبان ولا بلاش؟ ابن حبان في رقم 180 في ابن حبان، وفي مستدرك الحاكم خلاص، وفي المعجم الكبير والمعجم الاوسط والمعجم الايه الصغير، ده الحديث على مذهبكم انتم، ده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ماشي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي مستدرك الحاكم. طيب فين الادب المفرد؟ ها الاخت اين الادب المفرد؟ لما اجده ممتاز، انا قلت لكم قبل ذلك يا اخوان من طرق التخريج من كتب التخريج ده رقمه في الادب المفرد، من كتب التخريج ان انت لابد ان تقرا الحديث. هذا بيتكلم عن ايه؟ المسلم حاضر هرد عليك رقم الحديث في الادب المفرد 1144 في الادب المفرد خلاص. طيب انا بتكلم مرجع ثاني لهذه المساله، انا بتكلم بقول الحديث نقراه ونستوعب معناه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ده بيتكلم في الاداب. انا متاكد ان الحديث موجود في الادب المفرد لابد ماشي، في الادب المفرد لابد، لان بيتكلم عن الادب. اخوان احنا عايزين نبدا ننتقل الى مرتبه اعلى من هذا، يعني احنا احنا لسه كده في جزئيه صغيره. طيب فرحت من الادب وانبهرتي ها الادب وانبهرتي لا. طيب ما هو كده خطا. ليه؟ لانه بيتكلم على الادب. وقد يدخل في الايمان المسلم من سلم بأجل الإسلام أو الإيمان. إذا قالت أفتح كتب الاعتقاد ما فيش مشكلة، أفتح شعب الإيمان للبيهقي، هو موجود شعب الإيمان. يبقى الفيلم اللي أنت عملته يعني إحنا كده كل الشعرين دول بنلف حوالين بعضنا، ما مش عارفين نوصل لابن حمد، مش عارفين نوصل لابن حمد. ليه؟ كل اللي أنتوا بتعملوه ما بتخرجوش عن الكتب اللي هي قدامكم دي. إحنا عايزين نبدأ نتدرب على حاجة تانية غير دي خالص. أنا هديك إسلام غير خارج لهذا الحديث. هتخرجه وهقولك من غير هسك الكتب كده، مش عايز الحديث من الكتب دي، انا عايز كتب تانية. اذا انت تقرا الحديث تقرا الاسناد، الاسناد ده فيه ايه؟ فيه ميزه معينه، مسلسل بكل مثلا بمحمد، محمد عن محمد عن محمد عن محمد. يبقى ابحث في كتب المسلسلات، يبقى المسلسل بالمحمدين ابحث عنه. مثلا كل كوفيين ابحث عن الكوفيين. مثلا في واحد دمشقي ابحث عن دمشق. في واحد من الشام ابحث مثلا في ايه؟ في مسند الشاميين للامام الطبراني. خلاص؟ حديث طويل جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الطوال عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الكلام ده انا عايز اشرحه، هبدا فيه امتى؟ اذا كنا كل ده لسه في كتب السته او في البدايه يعني في المرحله الاولى. الامر اللي اختي اخطات فيه ايضا من ضمن الحاجات اللي ذكرته الان، ان هي ما جمعتش الاسانيد. فين الاسانيد؟ النهاردة مش عارف اقول ايه، اقول اخرجه مين؟ اخرجه هذا قيس عند عبد الله بن عمرو بن العاص. مين اللي روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص؟ ما اعرفش. اذا خطا احنا قلنا قبل ذلك التخريج حاضر، احنا قلنا قبل ذلك التخريج مثل كليه الهندسه كانت عامله كده. الخطا بيديله سالب مش بيديله صفر، بيديله سالب. انا عاوز اخلي الطالب يكون منتبه. المسألة يا اخوان مش موضوع ان انت تقعد من جهاز الكمبيوتر 10 ساعات وانت مش فاهم انت بتبحث عن ايه. لا، في غيرك قاعد نص ساعة ونفس الدرجة بتاعتك لسه في البداية، نص ساعة وخرج الحديث. ليه؟ لان هو بيفكر في الحديث، بيفكر عنده تركيز في التخريج، مش عقله مشغول بكلية ولا بمعهد ولا بمسجد ولا بزوج ولا بزوجة ولا بأولاد ولا بكام ده كله. لا، من ساعة التخريج بيفرغ نفسه للتخريج. ساعة مثلا اللي بيعمل بحث بيتفرغ للبحث وهكذا. خليك زي الدكتور الجراح، لا ينشغل الا بالمسألة اللي قدامه، الموضوع اللي قدامه. ما بينشغلش يعني ايه بلون الدم ولون الشاش وده مش عارف ايه، ده ما بينشغلش بأي حاجة، هو بيعمل عملية خلاص. طالب العلم لابد ان يكون عنده هذه الهمة وهذا الأمر في التخريج، خاصة في التخريج في كل العلوم الشرعية، ولكن خاصة في التخريج، لأن الخطأ بيوديك في طريق تاني خالص. أنا قلت الكلام ده، الخطأ بيوديك في طريق تاني، بيطلعك مخطئ، مش بيطلعك مثلا يعني إيه جرالك الصواب يعني أو يعني يتقبل منك. لا، أنا النهارده لما يجي لي حديث وتقول لي أنت أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، في مسلم؟ قول والله سلام من طريق تاني. يعني انا لو حاسس داخل مسلم مش هلاقيه من روايه فلان الفلاني؟ مش هتلاقيه. لا خلاص، انت كده عندك ثقه في كلامك وفي نفسك. طيب لو انا لقيته بقى او انا هو موجود، ولا خطا في مصيره، ده انت ما اتعلمتش حاجه. فانا بقول ان الاخت او الاخ الباحث او الطالب ان هو عليه ان يعتمد على منهج هو يمشي عليه. انا الاخت قبل كده سالت ايه الكتب اللي ابدا بيها؟ انا قلت اكتب اسماء الكتب في ورقه، رتبهم كما شئت. هات ورقه كده، ورقه حطها على الدولاب، حطها على جهاز الكمبيوتر، على الكيسه بتاعت الكمبيوتر. اكتب الجامع الصغير، كافه الاشراف، مسند الجامع، المعجم المفارس، مشهور في الحديث، جامع الاصول، كتاب كذا، كتاب كذا، كتاب كذا، حطهم تحت بعض. ابدا بالكتاب اللي يريحك. بس لما تيجي تخرج انت عندك ثلاث تقسيمات. ثلاث ايه؟ ثلاث تقسيمات. اللي مش فاهم الجمله دي يكتب لي واحد او اثنين. يكتب عندك ثلاث تقسيمات. اول حاجه كتب التخريج. كتب التخريج. تبقى دي كتب تخريج انت ايه هتبحث فيها ضروري. مش فاهمينها؟ هقول لي مش فاهم يكتب. هقول لي مش فاهم. طيب هعيد الجملة تاني. طيب بص معايا دلوقتي انا عاوز ابدا افرق صح. الجملة دي هتعيد يا 10 ابدا كده. مفيش مشكلة بنعيدها تاني لو تكفي نتيجة. بنقول انت النهاردة بتبدا بتجيب انت عايز تخرج الحديث بالعقل كده. هخش الاوضة ازاي من غير ما افتح الباب؟ طيب الاوضة دي ليها اكتر من باب بدي افتحهم كلهم. افتح باب الاولاني هيدخلني على باب تاني يدخلني على باب تالت لغايه ما ادخل الايه للاخر. طيب الابواب دي يا اخوان كتاب الكتب اللي احنا قلناها تحفه الاشراف مسند الجامع المعجم المفخص الجامع الصحيح موسوعه اطراف الحديث جامع الاصول. الكتب دي هي اللي هتوصلنا للبخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي الى اخر هذه الكتب. خلاص يبقى انا الاول اخرج الحديث من الكتب دي الاول. يبقى انا لما اجي اعمل ملف اعمل ملف اكتب كده او اول الكتب تحفه الاشراف الحديث اللي معايا لقيته في حته فلانيه واخد خط تحت جمع الاصول في الحته الفلانيه وحلالي على كذا كذا كذا كذا زي ما قلت عمل كده. بس هو لخبطه في الدنيا اللخبطه دي تنبئ ان هي مش فاهمه بتعمل ايه او ان هي عايزه ترص حديث وخلاص هذا خطأ. عشان نرجع الصح نرجعه صح او نعدل المسار اللي احنا بنقول كده بنقول ان تخلص كتب التخريج اولا. خلاص يبقى تحفة الاشراف المجلد الثامن صفحة كذا حديث رقم كذا الرموز اللي الدهاني خ م د عين اي حاجة بقى المسند الجامع المسند الجامع الجزء ال 13 الصفحة كذا اعطاني رموز 1 2 3 4 المعجم المفهرس نفس النظام الموثوق الامر الحديث نفس النظام. خلصنا الكلام ده ابدا بقى امسك واحد واحد تحفة الاشراف الاول كتاب اداني ايه البخاري ومسلم وابو داود اروح مخرجهم جمع الاصول اداني البخاري ومسلم وابو داود والترمذي يبقى زود ايه زود الترمذي بس يبقى انا زود عليه الترمذي جه مثلا الجامع زود مثلا ابن ماجه يبقى زود ابن ماجه. خلاص يبقى الثلاث تقسيمات التقسيمه الاولى كتب التخريج التقسيمه الثانيه المصادر اللي احلالي عليها كتب التخريج. خلاص نمره ثلاثه استخلاص الاسناد او تهذيب الاسناد او اختصار الاسناد سميها زي ما انت عاوز. اللي احنا قلنا عليها قبل كده تيجي عند عند قتاده وتشتم ماشي عند ابو صالح عن ابي هريره تشتم وتيجي مثلا عند ثابت البناني تشتم اللي هو من اول مثلا المشترك المشترك فيه المشترك في الاعرب تشتمه. دي ثلاث تقسيمات حد مش فاهمها اللي مش فاهم يعمل علامه اللي مش فاهم يعمل علامة. طيب يعني كده واضحة ان الثلاث تقسيمات واضحين. الى الاول كتب التخريج نمرة اثنين نمرة اثنين المصادر نمرة ثلاثة اختصار الاسناد. خلاص طيب نرجع بقى للاسئله الاخت كتبها. لو امكن عندما فتحنا تلخيص الحديث غصب الرايه وهو يفهرس بحسب الابواب الفقهيه وانا لا اعلم اي باب يذكر فيه الحديث فابحث ترى باب الايمان وترى باب الجهاد فهل هذا بحث صحيح ام لا ام لكم توجيه اخر. طيب يا اخوان او يا اخوات بالنسبة للأخوات ليس شرط ان يكون الحديث موجود في تفسير الحديث او نصب الرواية او داخل كتب ممكن جامع الاصول نفسه يغفل عن ذكر هذا الحديث. يبقى جامع الاصول يغفل عنه ممكن تحضر الأصوات يغفر عنه. إيه الإشكال فيها؟ إيه الإشكال؟ الإشكال إن يغفر أو يقع في خطأ يجنبه الصواب. طيب تلخيص الخبير ليس شرط إن يكون الحديث ده موجود فيه، لأن الحديث ده ممكن يكون مثلا في باب الإيمان ونص بالرأي ما تعرفش في باب الإيمان. خلاص بدي مثال، أدي مثال، ولكن أنا عندي كتاب نصب الراية، لما افتح الكتاب نصب الراية هذا اشوف الفهرست، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب البيوع، كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا الى اخر هذه الابواب. لو وجدت كتاب مثلا الاداب يبقى لابد ان يكون موجود في الاداب، كتاب مثلا السيرة او حسن العشرة هتلاقي. خلاص او كتاب التربية، لو في اسم كتاب عن التربية يبقى انا ابحث في الفهرست اسماء الكتب والابواب، ان وجدت خلاص هتلاقي، لو لم تجد خلاص يبقى الحديث ليس موجود. ده على حسب اجتهادك، ان ما مديش على حديث في الفقه تقول لي ايه انا بحس فيها بسرعة ما لديوش، لا يبقى لازم تتأنى. لابس الاخول لو كتاب احلاني لكذا راوي لنفس الحديث، اكتب كل راوي ام اكتفي براوي واحد. احنا قلنا قبل ذلك، ان كل واحد من الصحابة له دفتر او له ملف او له صفحة او له يعني ايه له تخريج خاص، ملف خاص او صفحة خاصة، كل واحد من الصحابة. حط بقى تحت الصحابة دول انا عاوز ان اقول مثلا ايه خرج دي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تقول لي الحديث ده موجود فين بس، ما تجيبليش بقى سيد جابر ولا سيد ابي هريره ولا ابي موسى ولا الحارس ولا غيره، الا في الاخر خالص تذكر كده على عجاله. يبقى انت اذا انا كده فهمت انك انت عندك زياده علم، انت اديت اللي عليك وزياده، انما تلخبط داخل الباب ده اللي غلط. لو احالك تحفظ الاشراف على اكثر من مسند، خلاص اكثر من مسند اكتب انا عايز واحد بس اللي هو اللي انا طلبته منك. طيب لو لم اطلب منك تحديد انت بتختار مسند واحد كما قلت لك من قبل ذلك، لك اديت المهمه تقول لي هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ذكره تحفظ اشراف كذا وذكره فلان وذكره فلان وذكره فلان، اخرجه البخاري، اخرجه مسلم، اخرجه ابو داود، اخرجه الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مسند البزار، مستدرك الحاكم، البيهقي، ابن خزيمه، ابن حبان، الى اخر هذه السلسله. خلاص انتهيت، وابدا بقى اعمل ايه؟ اختصار اسناد، اشطب المتفق عليه لغايه لما في الاخر يكون عندي النتيجه، اخرجه فلان وفلان وفلان وفلان جميعهم عن انس بن مالك او عن عبد الله بن عمرو بن العاص او عن جابر. بعد ما خلص كده اكتب ملحوظه، والحديث رواه جابر بن عبد الله ورواه ابو موسى ورواه فلان ورواه فلان ورواه فلان. نفس طريقه الامام الترمذي. الامام الترمذي بيعمل ايه؟ بيخرج الحديث وعقب هذا التخريج يقول وفي الباب عن ابي موسى عائشه وجابر وفلان وفلان وفلان. يبقى هو قام بتخريج الحديث من طريقه هو، ثم يعقب بتخريج الحديث اجمالا يقول ايه؟ وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. واضح بالصورة؟ يبقى التخريج الاول من راوي واحد من صحابي واحد، ثم تعقد بايه؟ بالاخر. الاخت تقول لكن هل او هذا يعتمد هذا يعتمد او يحتاج ان نعرف ترجمة عن الراوي اليس كذلك؟ نعم. احنا الاخت تقول في مسألة لما انا قلت ايه؟ ان هذا راوي من دمشق يبقى ممكن يدور في دمشق، ليس كل راوي دمشقي يكون ذكره صاحب تاريخ دمشق، ليس هذا، ولكن اقول قد قاف دال قد يكون الحديث موجود فين؟ في تاريخ دمشق او في تاريخ بغداد او تاريخ واسط او في مثل هذه الكتب. وإذا كانت كتاب أنا لم يسمي حتى الآن يا وقت أقول أنا لم يسمي أي تدريب تاني. هو هذا تدريب وصلني عن طريق البريد من طريق المعطلة طريق البريد الإلكتروني. وإذا كان الكتاب أحياني إلى حديث فيه زيادة بالمتن نعم الزيادة بالمتن راضية احنا بنتكلم نيجي يعني دي مسألة تانية لأن هو اللي مسألة التحقيق باجي أقول إيه مفترض السلام مش دلوقتي باجي في الآخر خالص أقول إيه وعند فلان زيادة كذا أو زيادة فلان برواية كذا أو لفظ كذا عند فلان بلفظ مختلف عند فلان بلفظ مختلف أو عند فلان بزيادة كذا خلاص ده لو بزيادة بالمتن زيادة بالمتن دي هنلغيها خليها متأخر شوية. اهو الاخ كتب الارسال لطالب المعهد من خلال اتصل بنا بارك الله فيك احسن الله عليك. طيب نرجع تاني ليه مسألة التخريج مسألة التخريج يبقى التخريج انا عندي ثلاث تقسيمات ثلاث تقسيمات ماشي ثلاث تقسيمات التقسيم الاول اذا كتب اللي انت ايه تعتمد عليها في التخريج نمرة اثنين الكتب اللي احالت عليها كتب التخريج معايا طيب انا هتكلم وهنتظر الربط مكتوب حديث معين احالني تحفة الاشراف الى البخاري وابو داود ولما رحت المسند الجامع اعطاني البخاري ومسلم وابو داود ورحت المعجم المفهرس اعطاني البخاري والنسائي وابن ماجه ورحت لموسوعة اطراف الحديث اعطاني البخاري او اعطاني مسلم اعطاني مسلم واعطاني الترمذي واعطاني النسائي خلاص الحديث موجود فينا يا اخوانا الوسيط ده جاب الكتب اللي هي التخريج تحت بقى المفترض اجيب الحديث من كم كتاب تفضل لحظة شيء البخاري وابو داود ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه طيب ممتاز الكتب ستة الاخ داود الكتب مش ستة مش خمسة ستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لو رتبت الكتب تبقى ستة خلاص عرفتم بقى الطريقة ازاي يبقى في الاول هتلاقوا او تعملوا كده التقسيمة الاولانية انا هقول حديث مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده خرج هذا الحديث الاثنين رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. هتقول لي فتحت تحفة الأشراف، ما تقولش بقى فتحته وكده، لا اكتب كده تحفة الأشراف على طول. الأخوة عندها خطأ تقول أنا فتحت كذا، لا مش عايز كده. تحفة الأشراف جزء وصفحة خلاص. عايز ست رقم حديث مفيش مشكلة كذا ولا غيره. وساعات بيزودوا بقى حاجة تانية، يكتب لك ايه خ جبت من موطأ مالك، جبت مثلا من الأدب البيهقي، من مصنف ابن أبي شيبة، من شرح معاني الآثار للطحاوي، من شعر الإمام البيهقي. الكتب دي أنا عايز أتعرف عليها، مش موضوع إن أنا مش بعمل اختبار، أنا عايز تفتح الكتب دي. بس يا إخواننا أنا أقسمت عليكم أكثر من مرة، أقسمت عليكم أكثر من مرة، ما حد يفتح النافعة الشاملة. أنا خصيمه من يرسل لي تدريب وينقل من النافعة الشاملة، أو يعني ينقل منه إما أن يقرأ ويستفيد أو ينسخ، يجيبه كوبي كده ولا أنا خلاص قرأته من PDF بس بدل ما أفضل أكتب أنا هنسخه، لا أنا خصيمه. إذا أرسلت لي تدريب يبقى يكون خالص أنت كتبت بأصابعك، زي بعض الناس بيدخل ويقول لك السلام عليكم ورحمة الله، بعض الإخوة تكتب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيكتبها كده يقدر يكتب كده بجلد الأحرف. بعض الناس بتنسخ كلمة عليكم السلام وتحطها كلاهما رد السلام، ولكن أنا مش عاوز تنسخ، أنا عاوزك تكتب بس. هو ده أنا طالبه، طالب تفتح الكتاب بنفسك، طالب تكتب الكلمات بنفسك ما تنسخش. مش واحد يقول لك أنا الشيخ مانع إن أنا أفتح الكتب من موقع، أنا مش هفتحها، أنا هنسخ منها بس عشان بدل ما هكتب، لا أنا هذا أيضا ما أريد. انسى موقع عشان خالص، وانسى كل الكتب اللي هي بكل الكتب اللي هي فيها موسوعات، أنا عاوز الكتب خارج الموسوعات. الأخ يقول أنا أرسلته اليوم قبل العصر، جزاك الله خيرا. هو الأخ يقول أنا يعني كان في تأخر في دخول المنزل أو البيت، يعني أنتم تأخرتم أو الجميع تأخر في بلان بتفاوت في النسب، في تأخر شوية تأخر يومين تأخر يوم تأخر ساعتين، هذا التأخير. والأخ يعني معذور داخل متأخر، يعني كيف سيوصلنا يعني. طيب نرجع تاني للتخريج، يبقى دي التقسيمة التانية يا أخوانا. التقسيمة الثالثة يبقى أنت بتحط البخاري، تكتب البخاري كده، أنا عايز بس أجيب إيه، أجيب أعني الله من الشيطان الرجيم. طيب في مسألة نسيتها أعقب عليها. الأخت أم عبد الله، أخت أم عبد الله موجودة؟ غير موجودة؟ طيب على العموم أنا هون نرجع للإيه؟ طيب نرجع للإيه؟ للحديث. هي لما خرجته من تحفة الأشراف كتبت تحفة الأشراف خاء دال سين، يعني إذا الحروف دي بخاري وأبو داود والنسائي ماشي، من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. واضح الكلام؟ طيب هو موجود في مسلم وهي ذكرته في مسلم قالت وجدته أيضا في كتاب الإيمان نفس الباب وذكر الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ممتاز. يبقى هنا هذا الحديث أخطأ فيه أو من رسم أخطأ، ولكن الملف الموجود ده من رسم فتحت السوق في الأسواق، لو فتحت هذا أقول هو أخطأ أو غفل عنه أو يبقى غفل عنه الإمام المزي ولم ينسبه أو لم يعزه إلى الإمام مسلم، صح ولا غلط؟ يعني كاتب الأشراف بيقول البخاري وأبو داود والنسائي، وإحنا لقيناه في مسلم من نفس طريق من نفس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى الإمام المزي جناه الصواب ولا أصاب؟ ها؟ يبقى جناه الصواب لأنه لم يذكر مين اللي هو مسلم. أيوة. يبقى احنا يبقى لابد ننبه ننبه على هذا. يبقى انا لما اجي عند تحفظ الاشراف وافتحه كويس واقرا كويس جيدا ويكون عندي درايه، هاجي في مرحله بعد كده، مش مرحله دلوقتي خالص، مرحله متقدمه تاني قدام، هعمل ايه؟ هاجي يعني جنب هذا الحديث واكتب بالقلم الرصاص مين، وتكتب بين قوسين رقم مين، يعني الحديث ده موجود في مين في مسلم ورقمه في مسلم كذا، هو ده اللي احنا عاوزينه. خلاص. لما التقسيمه الاولى يا اخواننا تخرجوا او تاريخ التخريج مره 20 بتطلع الحديث من كتب التخريج كلها، كل اللي بيكتب على بالك، بعدين بتبدا تجيب الكتب التي احالك عليها كل السابق من مسند واحد فقط، من اسم صحابي واحد، تحط لو انت عندك 10 من الصحابه تحط كل واحد لوحده، مش تجمعهم مع بعض كده وايه وتحطهم في نفس واحد، خطا. التقسيمه الثالثه تبدا تختصر بقى، تجيب ايه نصائص وتبدا تحط على الزيادات على المتفق عليه متفق عليه، هتلاقي في الاخر الاستخلاص اللي احنا قلنا على اخرجه فلان وفلان وفلان وفلان جميعهم عن فلان او من تاريخ فلان عن فلان. ماشي. غدا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى اقصد بعد غد الدرس القادم سنتناقش في باقي التدريبات، نتناقش في باقي التدريبات، وهذا اخر تدريب نتناقش فيه، اخر تدريب سنتناقش فيه. حاضر. الملفات اللي هتوصلني انا هناقشها كلها باذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم هو بعد غد. حاضر. همسك بنفس الملف ونتناقش فيه ونتكلم فيه، يعني مش بعيده بعد بكره ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ولكن اللي عاوز يعني بعد هذا الدرس، حاضر هرد عليكم مصايب، بعد هذا الدرس اللي عاوز يسحب الملف او يرسل ملف جديد يكتب يعني يهذبه او يصحح الاخطاء اللي وقع فيها بعد هذا الدرس، خلاص، ويبعته النهارده او غدا على الاكثر، بكره بعد العصر لن يقبل منه عن طريق المعهد، خلاص، لانه وصل قديم او مفترض يكون اتسلم، ولكن انا بقول فرصه لمن اراد ان يصحح اي خطا سمعه الان في هذا الدرس يصححه. يبعت مثلا ملف ام عبد الله او ملف ام صهيب اثنين او نسخة جميلة او مصححة. طيب اهو مثلا الاخت تقول تحفظ الاشراف ذكر مسلم في الايمان. طيب هو الاخت كاتبه ليا خاطر دال سين فقط. انا قلت لكم انا لم ارجع الى تحفظ الاشراف. لو رجعت يبقى انا كنت هعرف ان ايه؟ ايوه يبقى دي فائدة ان الملف يكون قديم موجود عندي مبكرا، يكون عندي اقدر ايه؟ اقدر اراجع واقدر احضر الحاجتين. اقصد ان انا اعطاني مشكلة في الايمان، نعم. طيب الشيخ ابو حفص يقول ليت كل واحد يكتب اسمه داخل الملف، داخل الملف يكتب اسمه داخل الملف، اذا تدريب ام صهيب، تدريب ابو يحيى، تدريب ابو حفص، تدريب فلان. المعجم المفهرس، لا انت ذكرتم الاول خاف بلسي موجودة عندي، افتحوا الملف الان هتلاقوه في اعلى هذا تخريج. اي نعم انا موجودة، انا مش عن حديث جابر، مالي انا بحديث جابر، انا اتكلم على التعليق ده، هذا التعليق، لا حول ولا قوة الا بالله، هذا تعليق خاه دالسي معناها ايه؟ البخاري وابو داود والنسائي، فين مسلم؟ انتوا جبتوا اللي انتوا بحكم على اللي قدامي ماشي، ما انا جبت في مسلم، موجود في مسلم، موجود في مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هو موجود في مسلم. اهو في مسلم اهو رقمه باسناده بمتنه. ادي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اهو ماشي، وادي الحديث ورقمه اهو. مش موجود ليه في كتاب الاشراف؟ انا ما رجعتش لكتاب الاشراف، انا بتكلم على الكلام اللي انتوا كاتبينه سواء خطا او صح. طيب يا اخوان عشان اقفل الموضوع، اقفل الموضوع، الملفات ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى من اراد ان يصحح اي ملف ارسله يعني يعيد تصحيحه تاني او تهذيبه ويرسله، يكتب اسمه جوه وياريت يكتب اسمه على الملف، يعني يعمل تغيير الاسم الملف اي اسم ويكتب جواه كذا، وياريت الاخ اللي يبعته عن طريق ملف تكست او ملف وورد، ما يبعتوش مكتوب في صفحة المعهد، ان الاخ طبعا ايه بيعمل كوبي بيست وغير ذلك. خلاص بإذن الله هنناقش اليوم الأربعة، الأربعة القادم إن كنا من أهل الدنيا. بنراها في آخر تدريب. آخر تدريب في الإيه؟ بهذه الطريقة. ولكن اعلموا، اعلموا من دلوقتي أهو، إن الدروس اللي جاية بإذن الله تبارك وتعالى ستكون دروس في علم الرجال والجرح والتعديل. بعد كده أخش في العلم. أثناء وإحنا بنتكلم في الرجال، لحظة أثناء ما احنا بنتكلم في الرجال هديكم تدريبات، بس التدريب مش شرط ان انا يعني اصححه، اقول لك خد الضربة ده نصحح كل فترة، يبقى كل فترة نعمل موقف يعني وقفة كده ونعمل مراجعة للايه؟ للي فات. دائما الذي ذكر الكتاب الزائد هو المصيبة، الذي لم يذكره هو الذي جنبه الصواب. ان ممكن نعم ممكن يكون اخطأ، ولكن يا اخواننا لابد من تبي، يعني لو ذكر صاحب ضغط الاشراف مسلم طالما يذكر صاحب جبهه الاصول لابد ان يكون صاحب ضغط الاشراف هو المصيب. لا ليس بشرط، ما احنا قلنا بقى عشان انا اتاكد منين؟ ارجع لمسلم، ان لقيته بنفس الاسناد اقول بنفس الاسناد الذي ذكره صاحب ضغط الاشراف يبقى صاحب جبهه الاصول اخطا. يعني في كتاب من الكتب، في كتاب من الكتب قال نعم ايوه نفس الاسناد، يعني مثلا ما تجيبش يعني مثلا صاحب ضعف الاشراف يقول ايه اخرجه خاه وباء الوسيم عن طريق كذا كذا كذا كذا كذا كذا عبد الله بن عمرو بن العاص، في الصفحه اللي بعديها قال واخرجه مسلم من طريق فلان فلان فلان فلان عبد الله بن عمرو بن العاص. ما فيش تاني انت استدراك عليه، لا، لان هو بيقول ان ده رواب اسناد ورواب اسناد تاني. اما لو الحديث موجود عند مسلم بنفس اسناد البخاري الذي احالني عليه صحيح تحت الاشراف، يبقى هذا خطأ وقع فيه صحيح تحت الاشراف. ليه؟ لان نفس الاسناد ونفس الصحابة. يبقى ننتبه، لابد ان انا اجمع كل اللي يعني اعطاني مصدر. يبقى انا عندي كتب معينة، جامع الاصول، مسلم الجامع، طرف الاشراف، المعجم من فارس، مصدر الحديث، الجامع الصغير، كل الكتب دي هرجع لها مع نص برائة تلخيص الحبيب، ارجع لها وانظر في المصادر والتي الكتب التي احلاني عليها. خلاص ارجع ليه؟ ارجع لهذه الكتب مع زيادة كتب ممكن ما يذكرهاش، يعني ممكن كتاب مثلا كتاب سنن البيهقي ده مش موجود مثلا في تحف الاشراف، ولا موجود في سنن المسلم الجامع، ولا موجود في موصول في المعجم الفارس، خلاص، ولا موجود في جامع الاصول، بس ممكن يكون موجود في موصول اطراف الحديث، ممكن يكون موجود في موسوعة أطراف الحديث. طب ممكن دي، لا أنا عاوز أتأكد، إيه أمسك الفهارس وأقرأ إيه اللي فيها الفهارس، أنا أقرأها مش واخد مني ربع ساعة بسرعة كده. المسلم يسلم المسلمين من لسانه ويده، طب ممكن ما لهاش كده، إن المسلم هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، ممكن تيجي بالطريقة دي. يبقى أنا أشغل عقلي إن التخريج يحتاج إلى فن اسمه فن التخريج. خلاص؟ حد عنده اشكال في الجملتين اللي احنا قلناهم دول؟ النهارده مفيش درس بالشكل ده ولا ايه؟ لو سمحتوا اسال الاداره هل يمكن ارسال هذا التحميل؟ التكليف، هل التكليف فضيلة الشيخ عامل اتصال ان يجب اقسام لك ذاتي للاداره لاني لا اعرف هل التكليف سلطة بهذا؟ انا لا ادري ايضا، لا ادري. الامر مع ابي حفص، الامر مع ابي حفص، هو يرد عليكم ان شاء الله باذن الله. موضوع الارسال ده هذا انا لا يعني، الملف البريد بتاع الاداره موجود، يعني حتى لو انتم لم ترسلوا عن طريق اتصل بينا مثلا، ارسلوه عن طريق اللي هو اللي بيبقى على المعهد. نعم الشيخ يقول اي شيء مهم يصل عبر اتصل بينا رابط او من خلال ايميل الاخوات يرسل الملف. طب حصلت لفت كل، يعني لو زاد على الفاظ المتن بنفس المعنى لا يعد حديثا اخر؟ لا، نفس الصحابي مع اختلاف الالفاظ، اختلاف الالفاظ ما فيش مشكله. اكتبوا المصادر ليه؟ لان دي هتفيدني انا لما اجي اراجع اقول ايه انتوا كتبتم خاء، انتوا قلتم زي ما رحت كده ام عبد الله كتبت بتقول تحفة الاشراف اداها البخاري وابو داود والنسائي فقط. فانا ابدا اقول لا، ارجع انا بقى ليه تحفة الاشراف واشوف لماذا لم يرجع المسلم، هتفرق معايا انا. تقولوا تحفة الاشراف جزء كذا صفحة كذا، تحتيه على طول تحط الرموز اللي اعطاكم اياها. تاني حاجة ممكن يديكم رموز انتم ما تطلعوش منها، قبل كده في اخت كتبت النسائي ومتابعة عندك عن شيء من النسائي، طب ازاي؟ يعني هي نفسها كتب النسائي، يعني كتبت الطرف الاشراف اعطاها النسائي مش انا طلعها من النسائي، يبقى ده خطأ او عجز عن الوصول الى كتاب سنن النسائي. نقول لا لا، افتح الكتاب كذا هتلاقي كذا. ماشي؟ الإدارة أو الشيخ الحفصي يقول يا ليت كل الإخوة أو من الذي يريد الإرسال إعادة الإرسال مرة أخرى بكتابة الاسم على الملف أو بداخله أو وبداخله. يكتب اسمه في الملف من جوه وعلى الاسم من بره. يسمي الملف باسم مثلا ابو محمد او عبد الله ام عبد الله وهكذا، وجوه يكتب مثلا هذا تدريب الاخت فلانة او الاخ فلان، ويرسله الى ادارة المعهد. الايميل واضح يا اخواننا بتاع المعهد، وايضا اتصل بنا او يحط يفعل رابط براحته وياخذ الرابط يبعته للادارة باي وسيلة، من يبعته عن طريق الايه المعهد. وانا اعتذر لاي اخ او اخت اللي هم المسجلين في المعهد، انا اتكلم بتحديد المسجلين في المعهد، انا بيجي لي حاجات ولكن خارج المعهد او خارج التسجيل، بعض الاشخاص بيحضروا ولكن خارج التسجيل، اما المسجل في المعهد انا لن اقبل اي ملف مرة اخرى. ماشي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر حبيبتي، حاضر.